إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلما ذكر يوسف عليه السلام ما رآه في منامه، فهم يعقوب عليه السلام أن يوسف سيكون له شأن عظيم ويكون ذا فضل على إخوته، فأوصاه بهذه الوصية: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ولما أرسل يعقوب عليه السلام بنيه إلى مصر ليمتاروا له، قال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقد ذكرنا فيما سبق فرقا بين العائن والحاسد، وكلاهما يضر، فالعائن يصيب الناس بعينه، والحاسد يكيد لهم كيدا ويبغي لهم الغوائل. وقد أشار يعقوب في الحالتين بإشارة واحدة، وهو إخفاء النعم، فإن العائن إنما يستعظم نعم الله عز وجل على عباده فيصيبها بعينه. فكان مقابلة مثل هذا بتفريق النعم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. وكان إخوة يوسف عليه السلام كما هو معروف عدد كبير من الرجال، وقد ذكر أئمة التفاسير أنهم كانوا ذوي أجسام حسنة وكانوا أصحاب جمال، فإذا دخل 11 رجلا لرجل واحد من باب وهم ذوي هيئة وجمال وكمال أصابتهم العين، فأشار عليهم يعقوب عليه السلام أن يتفرقوا حتى إذا رآهم العائن لم يرى ما يعجبه. وهذا أصل أصيل في مواجهة العائن. وكذلك في أمر الحاسد قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك، فإنهم إذا سمعوها وعلموا أنه سيكون لك فضل عليهم كادوا لك، فأشار إليه بكتمان هذه النعمة. وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على هذا المعنى، وقد صحح الألباني رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، أو قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. وفي حديث ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمر الرؤيا فقال: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، فلا تقصص رؤياك على ذي حسد فإنه يضرك. وهذا مستنبط من قول يعقوب عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهذا كله لا ينافي ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا إذا لم يخف كيدا وضررا وغائلة. لكن الرجل إذا خاف من العي يشرع له أن يفرق ما أنعم الله به حتى لا يراها ذو عين فيكيد له، والعائن ضرره عظيم. وقد اختلف أهل العلم في كيفية العين، وإنما مرد ذلك إلى نفس العائن، فإن هذه النفس التي تكره النعم تتكيف بكيفية غضبية خبيثة، فتنبعث من العين ما يضر كالسهام التي تصيب البدن، وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر. وهذا يشبه إلى حد كبير ذوات السموم، فإن بعض الحيات من شدة سميتها تقتل الإنسان بالعين، لا تلدغه ولكن تراه. وفي صحيح الإمام مسلم وأبي داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. ذو الطفيتين كل حية بظهرها خطان أسودان، والأبتر الذي يظن ألا ذيل له من قصر ذيله. فهذا النوع من الحيات لشدة سميته إذا رأى المرأة الحامل أسقطت الجنين، وإذا نظر هذا النوع من الحيات إلى ذي بصر أعمى بصره. فهكذا العائن لشدة سمية روحه يهلك الشيء الذي يراه. وقد جمع بينهما صلى الله عليه وسلم في قوله: لا رقية إلا من عين أو حمة أو لدغة حية وعقرب، لاشتراكهما في هذه السمية. فيشرع في مقابلة هذا العائن أن يخفي الرجل النعم. ومن أعظم ما تراه أن هذا يقع من الجن للإنس أيضا. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، أي صفرة ونحول، فقال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال أبو الحسين الفراء البغوي في كتاب شرح السنة: السعفة عين ذي الجن، عين تصيب الإنس من الجان. وقال: عيون الجن أنفذ من السهام المرسلة. فابن آدم يا ويحه يقابل عيون الإنس وعيون الجن، فيشرع له حينئذ أن يكون دائم الاستعداد، أن يكون شديد الحذر. فإذا كان ذا نعمة إذا رآها ذو عين أصابه فأهلكه، يشرع له أن يفرق النعم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ويشرع له أن يكتم هذا ولا يذيعه إلا لذي رأي أو ود، كما قال يعقوب عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فإن العين تفسد على المرء حياته، تصيبه في كل شيء كما تقدم ذكره. فحينئذ هذا علاج مشروع دلت عليه النصوص والآثار. ومن ذلك أن يستعمل الرجل الأدعية الشرعية، كما جاء في أحاديث صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعامر: ألا بركت. فإذا كان الرجل يخشى غائلة عينه فرأى ما يعجبه فإنه يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك له. إذا رأى الرجل الذي آنس من عينه أنه يصيب بها ما يعجبه يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك له، أو اللهم بارك لي إن كان الذي يعجبه لنفسه. ويشرع للإنسان أن يداوم هذا الذكر على نفسه وماله وولده ليدفع عنهم غائلة الكيد والحسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمن الناس من يستعمل ما لا يحل له في دفع العين، مثل أن يستعمل على بيته أو على سيارته ونفسه بعض الرسومات والصور بها صورة العين، كأنه يدفع العين بهذه العين. وبعضهم يستعمل ويعلق بعض الحيوانات الميتة على سيارته وبيته ليدفع العين، أو يستعمل صورة الكف أو العين من ذهب أو نحاس وغيره، وكل هذا مما لا يحل له، بل هذا من الشرك، لأنه يعتقد أن هذه الجمادات والحيوانات الميتة، وهذا من انتكاس الفطرة أن يظن أن الحيوان الميت يدفع عين العائل وكيد الكائد. فإن اعتقد أن هذا يدفع العين أو أنه سبب وهو ليس كذلك، فقد ارتكب إثما عظيما. وإنما الذي جاءت به الشريعة أن يدعو الرجل بالبركة، فإنه يقول: اللهم بارك، والله وحده القادر على دفع العين. أما هذا الحيوان الميت وتلك الصورة وهذا الرسم، أن له بدفع عين العائنين وحسد الحاسدين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والوتر هو الجلد الذي يكون في القوس، وكانت العرب في الجاهلية تعلق الأوتار على بهائمها وأنعامها لدفع العين، فجاء الإسلام فأبطل هذا كله، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. لأن هذا ينافي التوكل على الله عز وجل وينافي توحيد العبد. فحينئذ من أراد أن يدفع كيد العين فإنما يدفع ذلك بتفريق النعم إن استطاع قبل وقوع عين العائن عليها، فإن عجز وفاجأه العائن بكيده فإنه يأمره بالاغتسال كما تقدم معنا، فإن لم يفعل أو لم يعرف عين العائن فإنه يشرع له أن يستعمل الرقى والتعاويذ النبوية الشرعية، وأن يكثر من قراءة المعوذتين والفاتحة، فإن لهما تأثير عجيب في هذا الباب. أما ما سوى ما صحت به الأخبار فهذا كله محرم، يسخط الرب ولا يدفع العين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.